وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اجعلنا من محقق التوحيد ومن المتوكلين عليك حق التوكل ونعوذ بك اللهم أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم واجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة وحبب لنا ولهم تلاوة القرآن والصلاة يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا غفور يا غفار يا شكور اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا معلم سليمان علمنا ويا مفهم سلي ومفهم سليمان فهمنا يا عليم يا عظيم يا كريم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم انفع بنا الإسلام والمسلمين اللهم ارفع ذكرنا ويسر أمرنا وضع وزرنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا اللهم يا قدير يا مهيمن فرج هموم المهمومين ويا الله يا غني يا كريم اقض الدين عن المدينين وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون فأنت الكريم الوهاب القدير اللهم بارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأوقاتنا وأعمارنا وذرياتنا وأزواجنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها اللهم يا رحيم يا رحمن أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم وسع ونور علينا قبورنا اللهم وسع ونور علينا قبورنا اللهم ثبت على الصراط أقدامنا اللهم يسر كتاب يسر حسابنا ويمن كتابنا واسقنا من حوض نبينا واظلنا تحت ظل عرشك وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ارفع الفتن والمحن عما حل في ديارهم وول عليهم خيارهم واحقن دماءهم وآمنهم وآمر روعاتهم واستر عوراتهم واحفظ أموالهم وأعراضهم وأطعم جائعهم واجعل ديارهم ديار أمان وإيمان ورخاء يا رب العالمين يا قوي يا كبير يا قهار يا عظيم اللهم وفق إمامنا لهداك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وأنت الواحد الأحد لا تخلف الميعاد فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مشكور وذنب عمل صالح متقبل مبرور وأعط كل واحد منا سؤله وأعطه ما تمنى وفوق ما يتمنى أنت الكريم الوهاب الرزاق اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله